بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: باب من قال لا رضاع بعد حولين، لقوله تعالى: حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك، فقالت: إنه أخي. فقال: انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. هذا الباب تضمن ترجمتين. الأولى: لا رضاع، من قال لا رضاع بعد حولين، من قال لا رضاع بعد حولين. وهذه الترجمة تشير إلى أن هناك قولا لأهل العلم أن الرضاع مؤثر بعد الحولين، وهو كذلك. الثانية، ترجمة ثانية: وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره. في هذه الترجمة أفاد أن الرضاع محرم، كما أفاده الحديث الذي سبق أنه يحرم من الرضاعة، أو الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. فيثبت بالتحريم من أحكام النسب أربعة أحكام فقط. وأنا في الدرس الماضي مشينا على أننا نمر البخاري إمرارا، لكن نظرا لأهمية هذه البحوث نحب أن نشرحها بعض الشيء. يثبت بالرضاع من أحكام النسب أربعة: تحريم النكاح والمحرمية وجواز النظر والخلوة، جواز النظر والخلوة، هذه أربعة أشياء: تحريم النكاح، المحرمية، جواز النظر، جواز الخلوة. أما غيرها من أحكام النكاح فلا تثبت، كالإرث والنفقات والصلة وغيرها، فإنها لا تثبت بالرضاع. ما يثبت إلا هذه الأحكام الأربعة فقط. ثانيا: من قال لا رضاع بعد الحولين، وهذا هو المشهور عند أكثر أهل العلم أنه لا رضاع بعد الحولين، يعني أن الرضاع بعد الحولين لا يؤثر ولو رضع 100 مرة. واستدلوا بالحديث الآتي رحمك الله: إنما الرضاعة من المجاعة، إنما الرضاعة من المجاعة، يعني لا تكون الرضاعة رضاعة إلا إذا كانت من المجاعة، يعني أنها واقية من المجاعة، تقي من المجاعة وتنفع الطفل ويجوع إذا فقدها لأنه لا يأكل، هذا معنى من المجاعة. ولحديث: لا رضاع إلا ما أنشز العظم وكان قبل الفطام، فما بعد ذلك فلا أثر له. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على 3 أقوال. القول الأول أنه لا رضاع بعد الحولين أو الفطام. القول الثاني أن الرضاع مؤثر مطلقا، هكذا يا بخاري. القول الثالث أنه مؤثر عند الحاجة. فهذه أقوال 3. أما الذين قالوا إنه لا يؤثر إلا ما كان قبل الحولين وقبل الفطام، فاستدلوا بهذا الحديث الذي أشر إليه البخاري: إنما الرضاعة من المجاعة. وبالحديث الذي أخرجه أهل السنن: لا رضاع إلا ما أنشز العظم وكان قبل الفطام. وبأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. ولو كان الرضاع أو أي رضاع الكبير محرما لكان الرضاع مزيلا لهذا الأمر، ولقال النبي عليه الصلاة والسلام الحمو إيش يرضى. أين فهذه ثلاثة أدلة. والقول الثاني أن الرضاع مؤثر مطلقا سواء كان الراضع صغيرا أو كبيرا لحاجة أو لغير حاجة، وهذا مذهب أهل الظاهر، واستدلوا لهذا بالإطلاق إطلاق الآية أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وإطلاق الحديث الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. ولكن هذا القول ليس له دليل في الواقع، لأن استدلالهم بالمطلق مع وجود المقيد استدلال لا وجه له، إذ أن الكل متفقون على أنه إذا وجد مطلق ومقيد تقيد المطلق به، وقد علمتم التقييد. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة حذيفة، لمن أتى بحذيفة أرضعي تحرمي عليه، وكانت قد شكت إليه أن سالما المولى أبي حذيفة الذي كان قد تبناه أبو حذيفة يدخل عليهم كثيرا، فقال أرضعيه تحرم عليه وهو كبير. وذهب بعض العلماء إلى أنه إن كان حصل مثل ما حصل لسالم مولى أبي حذيفة فالرضاع محرم، وإلا فلا. طيب، بقي عندنا جواب الجمهور عن حديث سالم مولى أبي حذيفة، فبعضهم قال إنه خاص وبعضهم قال إنه منسوخ. والصحيح أنه خاص لكنه ليس خصوصية شخصية، ولكنها خصوصية وصفية أو حالية. فمن كان في مثل حال سالم فإن إرضاعه يصح ويؤثر، ومن لم يكن كذلك فإنه لا يؤثر فيه الرضاع. وهذا القول هو الصحيح الذي تجتمع به الأدلة. وحال سالم في وقتنا الحاضر متعذر، لأنه لا يمكن أن يوجد ابن تبني يكون لأهل البيت كالابن ويشق عليهم التحرز منه، هذا غير موجود. طيب، بقي علينا هل أحكام الرضاع تنتسب إلى أقارب المرضع والمرضعة وصاحب اللبن أم ماذا؟ نقول عندنا أولا نبدأ بصاحب اللبن. صاحب اللبن له أصول وفروع وحواشي، والمرضعة لها أصول وفروع وحواشي، والمرتضع له أصول وفروع وحواشي. كم دولي؟ تسعة. هؤلاء تسعة. طيب، صاحب اللبن ينتشر أثر الرضاع إليه وإلى أصوله وفروعه وحواشيه كانتشار النسب. فمثلا أبو صاحب اللبن جد للرضيع، جد للرضيع المرتضى، وأخو صاحب اللبن عم له، وابن أخيه ابن عم كذا. طيب، ابن صاحب اللبن أخ للمرتضى، وابن ابنه ابن أخ المرتضى، فالمرتضى عمه. واضح؟ طيب، وصول المرضعة أمها وإن علت جدات للمرتضى كذا، أخواتها خالات، إخوانها أخوان، أبناؤها إخوان، أبناء أبنائها أبناء إخوة أو أخوات. واضح؟ طيب، المرتضع له أصول وفروع وحواشي، بالنسبة لأصوله وفروعه لا أثر للرواع فيهم إطلاقا، بالنسبة لأصوله وحواشيه، بالنسبة لأصوله وحواشيه لا أثر للرواع فيهم إطلاقا، صح؟ هنا بالنسبة لفروعه ينتشر أثر الرضاع فيهم كما ينتشر في النسب كانتشار النسب. فأبوه من الرضاع جد لأبنائه وبناته كذا، وعمه من الرضاع عم لأبنائه وبناته، وخاله من الرضاع خال لأبنائه وبناته وهل مجر، وأخوه من الرضاع عم لأبنائه وبناته، وعلى هذا فقس. لكن أخو المرتضع ليس له لا يتأثر بشيء، ولهذا يجوز لأخت المرتضع من الرضاع أن يتزوجها أخوه من النسب. كيف؟ شو أخت المرتضع أخته من الرضاع يجوز لأخيه من النسب أن يتزوجها؟ فكر يا أخوان، المثال واضح. أخته من الرضاع يجوز لأخيه من النسب أن يتزوجها، صح؟ ليش؟ لأن الرضاع لا يؤثر في حواشي المرتضع ولا أصوله كذا. طيب، أبوه من النسب هل يجوز أن يأخذ أخته من الرضاع؟ أبوه من النسب يجوز أن يأخذ أخته من الرضاع؟ الظاهر أن الليلة هنا نسميها ليلة نعم. طيب المثال، أبوه من النسب هل يجوز أن يأخذ أخته من الرضاع؟ أخت ابنه يعني، ما أخته هو، أخت ابنه من الرضاع يجوز؟ طيب، في أيضا مثال آخر، أبوه من النسب هل يجوز أن يأخذ أمه من الرضاع، يعني أم ابنه من الرضاع؟ أم ابنه من الرضاع، أبوه من النسب يجوز أن يأخذ أم ابنه من الرضاع؟ يجوز، صح؟ زين، صحيح، لأن هذا من الأصول. هذه إذا فهمتم القواعد هذه سهل عليكم مسائل كثيرة تشكل حتى على طلبة العلم، لأن هذه فيها تداخل، لكن القاعدة هذه تريحكم. إذن ينتشر أثر الرضاع بالنسبة لأصول على صاحب اللبن وفروعه وحواشيه كانتشار إيش النسب، بالنسبة للمرضعة وأصولها وفروعها وحواشيها كذلك انتشر كانتشار النسب، بالنسبة للمرتضع ينتشر إلى فروعه فقط، أما أصوله وحواشيه فهم أجانب من الرضاع، أجانب من الرضاع. واضح؟ أي نعم، بالاتفاق هذا، بالاتفاق. طيب لماذا نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وأبو المرتضع بالنسبة للمرأة التي أرضعت هل نظير ذلك من النسب يحرم؟ أبدا، لأن التي أرضعت ابنه لهب أمه، ليست أمه ولا ابنته ولا أخته ولا ابن ولا عمته ولا خالته ولا ابنة أخيه ولا ابنة أخته، أجنبية منه نهائيا. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فلهذا نقول إن أصول المرتضع وحواشيه ليس لهم تدخل في الرضاع، والرضاع لا يؤثر فيهم شيئا. المسألة الثانية التي ترجم بها المؤلف قال: وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره. وهذه أيضا مسألة فيها خلاف بين العلماء، فمنهم من يقول إن الرضاع محرم قليله وكثيره، إن الرضاع محرم قليله وكثيره، وهذا مذهب كثير من أهل العلم كأبي حنيفة وأصحابه ورواه عن الإمام أحمد رحمه الله على أن الرضاع محرم القليل منه والكثير، واستدلوا بالإطلاق في قوله: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وبقول النبي عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فإذا ارتضع الطفل من المرأة ولو مرة واحدة ولو مصة واحدة كانت أما له من الرضاع، وثبتت حكام الرضاع. وهذا هو ظاهر اختيار إيش البخاري رحمه الله، لأنه قال: وما يحرم من الرضاع من قليل الرضاع وكثيره. القول الثاني أن الرضاع المحرم ثلاث رضعات فأكثر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان والمصة والمصتان. فمفهوم الإملاجة والإملاجتان والمصة والمصتان أن ما زاد عليهما محرم، فيكون الثلاث فأكثر محرمة وما دونها غير محرم. القول الثالث أن الرضاع المحرم لا بد أن يكون خمس رضعات. هناك أقوال أخرى سبع وعشر، لكن لا معول عليها لأنه ليس فيها دليل، لكن هذه هي الأدلة التي هذه هي الأقوال التي لها أدلة واضحة أن الرضاع المحرم خمس رضعات فأكثر وما دونها نعم فإنه لا يحرم. دليل هذا حديث عائشة الذي رواه مسلم، قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم. فنستخنى بخمس معلومات، نستخنى بخمس معلومات فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن. وهذا نص صريح في أن المحرم خمس رضعات. ولا يعارض هذا ما استدل به القائلون بأن الرضاع محرم قليله وكثيره، ولا بأن الرضاع المحرم ثلاث رضعات. كيف ذلك؟ أما الذين قالوا إن الرضاع محرم قليله وكثيره، فالذي استدلوا به دليل مطلق، والمطلق إذا ورد ما يقيده تقيد به. وأما الذين قالوا بالثلاث فنقول إن حديثكم يقول: لا تحرم المصة والمصتان والإملاج والإملاجتان، ونحن نقول كذلك، لأن الحديث اللي معنا يقول خمس رضعات، إذن فالثنتان لا يحرمان قل لا. فهذا الحديث الذي دل فما دل عليه الحديث لا تحرم الإملاجتان أو المصتان مطابق تماما للحديث الذي خصه بخمس، ومع الخمس زيادة علم فيكون أولى. ثم نقول: دلالة حديث لا تحرم المصة والمصتان بالمفهوم، لأن مفهومه أن الثلاث فأكثر محرم، وأما دلالة أن المحرم خمس رضعات فهو بالمنطوق، والمنطوق مقدم على المفهوم، المنطوق مقدم على المفهوم لأنه لا يعارض في الواقع. فالمنطوق الذي معنا خمس لا يعارض أن الإملاجتين أو المصتين لا تحرمان، بل يوافقه لكن في زيادة. ولهذا نقول إن القول بأنها خمس رضعات هو القول الراجح. فإن قلت: لماذا لا تحتاط فتأخذ بما في القول الذي يثبت أثر الرضاء القليل والكثير. نقول هذه المسألة الاحتياط فيها متجاذب، لأنك إن احتطت وحرمتها على هذا الرجل فإنك لم تحتط في حل الخلوة بها وجواز النظر وجواز السفر. أولى، ما هو واضح؟ طيب، هذه طفلة رضعت من امرأة رضعة واحدة، وللمرأة التي رضعت منها أولاد ذكور. إذا قلنا إن الرضعة الواحدة محرمة، صارت هذه الطفلة حراما على أولاد المرأة ولا لا؟ طيب، وكون أولادها لا يتزوجون بها أي بهذه الطفلة أحوط من كونهم يتزوجون، لأنهم إذا تركوا الزواج لم يقولوا إنكم أثمتم، وإن تزوجوا بها قال بعض العلماء إنكم أثمتم. إذن فالاحتياط أن لا يتزوجوا بها، لكن يقول هذا الاحتياط يدفعه احتياط آخر، يعارض احتياط آخر، وهي أننا إذا قلنا بثبوت حكم الرضاء أبحنا لأولاد هذه المرضعة أن يختلوا بهذه الطفلة إذا كبرت يعني، وأبحنا أن ننظروا إلى وجهها وإلى أن نسافروا بها. نعم، فنحن حينئذ وقعنا في خلاف الاحتياط، لأن الاحتياط إيش؟ أن نتجنب هذا الشيء، أن نتجنب. فإذا قلت لماذا لا تعمل بالاحتياطين وتقول يحرم نكاحها ويحرم النظر إليها والخلوة بها والسفر بها، قلنا هذا تعارض في الأحكام، لا يمكن أن يثبت بالسبب الواحد حكم ونقيضه أبدا، لأن السبب الواحد إن كان فاعلا مؤثرا ثبت أثره وانتفى خلافه، وإن لم يكن مؤثرا لم يكن سببا، لم يكن سببا. فلا يمكن أن نقول أثبت الاحتياطين. نعم، فإن قلت جرت السنة أو جاءت السنة في إثبات الاحتياطين، وذلك في قصة عبد بن زمعة، عبد بن زمعة فإنه تخاصم فيه سعد ابن أبي وقاص، وعبد بن زمعة تخاصم في غلام فقال سعد بن أبي وقاص يا رسول الله إن هذا الغلام من أخي عتبة عهد به إلي، وقال عبد بن زمعة يا رسول الله هذا الغلام ولد على فراش أبي من وليدته، لأن عتبة بن أبي وقاص في الجاهلية كان قد انتهك حرمة هذه المرأة فأتت بهذا الولد، فتنازع فيها الآن عبد بن زمعة، حجته إيش؟ أنه ولد على فراش أبيه من وليدة أبيه أي من جاريته، وسعد بن وقاص احتج بأن أخاه عتبة عهد به إليه وقال يا رسول الله انظر شبه الولد، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فإذا فيه شبه بين بعتبة واضح، ولكنه قال الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة، احتجبي منه يا سودة. نعم، فهنا أثبت حكم الفراش من جهة ونفى حكمه من جهة، قضى به لعبد بن زمعة لأنه ولد على فراش أبيه، وأمر سودة أن تحتجب منه لأن فيه شبها بينا بعتبة، فهذا تعارض، أثبتنا الحكم ونقيضه. فما الجواب عما قلنا قبل قليل إنه لا يمكن إثبات الحكم ونقيضه؟ الجواب أن السببين هنا مختلفان. سبب أمره لسودة أن تحتجب هو الشبه البين بعتبة، وسبب إلحاقه بزمعة الفراش، فالسببان مختلفان. أما ما قلنا بالأول فإن السبب واحد وهو الرضاع، فلا يمكن لسبب واحد أن يثبت أو أن يثبت به حكمان مختلفان أبدا. طيب، الآن تبين لنا أن الراجح أن المحرم خمس رضعات، نعم معلومات، وجاء في الحديث معلومات لأجل أنه إذا شك في عدد الرضعات فالأصل عدمه. إذا شككنا هل رضع خمسا أم أربعا فهي أربع حتى نعلم أنها خمس. طيب، نعلمنا أنها ست أي من باب أولى. طيب، يبقى عندنا النظر الآن، ما هي الرضعة؟ ما هي الرضعة؟ هل هي التقام الثدي أو مص اللبن أو الرضعة المنفصلة عما بعدها؟ هذه ثلاثة احتمالات. لا، الشبع ما له دخل. هل هي كله كيف؟ هل هي المصة أو ما دام ملتقما للثدي أو ما لم يطل الفصل؟ نعم، فيه ثلاثة احتمالات. فالمشهور من المذهب أنه ما دام ملتقما للثدي فهي رضعة، فإذا أطلقه لأي سبب ثم عاد فهي ثانية، ويمكن حينئذ أن تنتهي الخمس في خلال عشر دقائق، ولا لا؟ يمكن، حتى لو فرض أن الصبي التقم الثدي ثم سمع زمارة مثلا أو قرقشة فأطلق الثدي ينظر ما هذا ثم عاد فهي رضعة، فهي رضعة. وقال بعض العلماء بل الرضعة ما كانت منفصلة عن أختها بزمن بين يظهر فيها الانفصال، وهذا اختيار ابن القيم في الهدي وهو أقرب إلى الصواب. وبناء على ذلك فإنه إذا أطلق الثدي لسبب ثم عاد، مثل أطلقه لبكاء أو لأنه سمع شيئا أو ما أشبه ذلك، أو المرأة حولته من ثدي لآخر، فهذه رضعة واحدة، رضعة واحدة، لأنه ما زال يرتضع في الواقع. ولو أننا اعتبرنا مجرد التقام الثدي لكان الأولى بالصواب أن نجعل الرضعة هي المصة، لقوله لا تحرم المصة والمصتان. وأنتم لا تقولن بأن معتبر المص، لو يمص وهو ملتقم الثدي مئة مرة فهي عندهم رضعة واحدة. فالأصح أن الرضعة هي ما انفصلت عن الأخرى بفاصل بين، ولا يشترط الشبع، ولا أن تكون كل واحدة في يوم، بل ربما تكون واحدة الساعة واحدة والثانية الساعة اثنتين والثانية الساعة ثلاث والرابعة الساعة أربع والخامسة الساعة خمس كذا. طيب، ما هو اللبن المحرم؟ القول الثالث لا، ضعيف جدا. ما هو اللبن المحرم؟ نقول لبن الآدمية، هذا اللبن المحرم. أما لبن البهيمة فلا يحرم. ولهذا لو رضع طفلان من شاة واحدة صار أخوين، يكونان أخوين إن كان خروفين. ها؟ المهم أنهما إذا رضعا من بهيمة لم يكونا أخوين. طيب إن رضعا من رجل، احنا قلنا من آدمية، فإن رضعا من رجل، والله يقولون إن فيه رجال يصير لهم لبن، ها؟ لا هو يمكن هذا لكنه قليل، ومع ذلك لا أثر له، لأن الله يقول أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، أمهات لابد أن تكون أنثى كذا. طيب إذا كانت المرأة لم تتزوج ودر لبنها على طفل وأرضعته 5 مرات، وهذا يقع، يقع أن المرأة ما تزوجت وإذا صار الطفل يرتضع منها درت عليه، وكذلك لو كانت عجوزا كبيرة السن بعيدة العهد بالولادة وليس فيها لبن فإنها أحيانا تدر على الطفل تلقمه ثديها إذا صاح ثم يبدأ يرضع وبإذن الله يجتمع اللبن. هل يؤثر هذا أو لا؟ الصحيح أنه يؤثر، وأن لبن من الصغيرة يعني التي لم تزوج أنه مؤثر لعموم الآية، وهذا وإن كان نادرا لكن الآية عامة، أمهاتكم اللاتي أرضعن. وفي هذه الحال إذا كانت المرأة لم تتزوج تثبت الأمومة دون الأبوة، يعني يكون له أم من الرضاع وليس له أب. وكذلك إذا زنى رجل بامرأة وأتت بولد وأرضعت طفلا بهذا اللبن فله أم، له أم وليس له أب، له أم وليس له أب، أليس كذلك؟ طيب هل يمكن أن تثبت الأبوة في الرضاع دون الأمومة؟ ها؟ يمكن بأن يكون رجل له زوجتان وترضع إحدى الزوجتين هذا الطفل 3 مرات وترضعه الأخرى 2 مرات، فهنا صار زوجهما أبا، صار زوجهما أبا وهما ليستا أمي، لأن هذه ما أرضعته إلا 3 وهذه أرضعته 2 فقط. أولى والعكس ممكن أن يكون له أم بدون أب كالمسألة التي ذكرنا قبل قليل وغيرها، هذه مسألها كثيرة هذه. هنا طيب، وفي حديث عائشة رضي الله عنها دليل على غيرة النبي صلى الله عليه وسلم على أهله، وأن الغيرة من صفات الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهي من صفات المؤمنين ومن صفات الرجولة، وبه نعرف أن أولئك القوم الذين يأتون بنسائهم إلى الأسواق فتدخل المرأة على الخياط أو تكلمه وتتكلم بما شاءت وزوجها في السيارة قد وضع خده على يده، إما أن يستمع إلى أغنية وإما أن يفكر فيما يفكر فيه وإما أن يستمع إلى قرآن وإما أن يفكر في مسألة علمية، لكن الثاني والأخير وما قبله بعيد، يعني لا تجد رجلا مؤمنا يمكن أن يجعل امرأته سواء كان زوجة أو غير زوجة تذهب إلى الخياط اللي تكلم معه ما شاءت وهو جالس في السيارة. هذا ليس عنده غيره ودينه أيضا ضعيف، والواجب عليه أن ينزل معه، أن ينزل معها ويقف، وتكون المكالمة بينه وبين الخياط وهو كالمترجم لأهله. هذه هي تمام الغيرة. ولهذا تغير وجه النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا الرجل عند عائشة، كأنه كره ذلك. وفي قوله عليه الصلاة والسلام انظرن من إخوانكن، ها فيها نسختان، انظرن ما إخوانكن أو من، دليل على أنه يجب التثبت في هذا الأمر. التثبت من أي ناحية؟ التثبت في عين الرضيع وفي عدد الرضاع وفي زمن الرضاع. انتبه، التثبت في عينه، عين الرضيع، وعدد الرضاع، وزمن الرضاع. في عين الرضيع كيف يمكن الشك في عينه؟ يمكن يكون طفلان كلاهما ارتضع من هذه المرأة، أي أحدهما ارتضع من هذه المرأة، ولكن لا تعلم أيهما، ما تعلم هل الذي ارتضع زيد ولا عمرو. فيجب أن نتحقق زمن الرضاعة، أن تكون في المجاعة كما قال، فإنما الرضاعة من المجاعة. عدد الرضاع كم؟ خمس. فإذا شككنا أكان خمسا أم أقل فهو أقل. إينا. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.